أنا كبير بطبعي وانت واحد صغير، غير شوارب صبعي ما تعرف اش تدير. أنا كبير بطبعي وانت واحد صغير، غير شوارب صبعي ما تعرف اش تدير. صعيب عليك غير سكتي ما تزيدي كلمة معايا، انتي والو ما تعرفي منين بدي الحكاية. صعيب عليك غير سكتي ما تزيدي كلمة معايا، انتي والو ما تعرفي منين بدي الحكاية. خلاص عليا كترتي تجري واليوم وقفتي، حدك تمه هز كلمات عذبتي. روحي بعد خطيني أمرك ما بقى يعنيني، درتي حالة وبلبسة لازلتي كترتي. خلاص عليا كترتي تجري واليوم وقفتي، حدك تمه هز كلمات عذبتي. روحي بعد خطيني أمرك ما بقى يعنيني، درتي حالة وبلبسة لازلتي كترتي. خاصك تعرفي باللي انا استاذ، وفي رد انا الصرف ماشي عد بديعات. دابا خاصك تعرفي باللي انا استاذ، وفي رد انا الصرف ماشي عد بديعات. صعيب عليك غير نسايا انا معايا بتلفي، لعبتي وخسرتي دابا حبس صافي. صعيب عليك غير نسايا انا معايا التلفي، لعبتي وخسرتي ودابا حبس صافي. خلاص عليا كترتي تجري واليوم وقفتي، حدك تمه هز كلمات عذبتي. روحي بعد خطيني امرك ما بقى يعنيني، درتي حالة وبلبسة لازلتي كترتي. خلاص عليا كترتي تجري واليوم وقفتي، حدك تمه هز كلمات عذبتي. روحي بعد اغطيني امرك ما بقى يعنيني، درتي حالة وبلبسة لازلتي كترتي. كبير بطبعي وانت واحد صغير، غير شاورك صبعي